سلام عليكم. في قرية اسمها أم صلعة في منطقة دثينة محافظة أبين اليمنية، فيها شاب اسمه خضر سالم عمر أحمد الشيابي. هذا خضر الآن عمره 32 سنة، شاب في قمة الروعة، أخلاق، أدب، احترام، شجاعة، كريم. الكل في هالقرية يعتبر خضر هذا يعني قدوة للشباب، والكل يتمنى أن خضر هذا ولده من كثر ما كان يعني رافع رأس أبوه بتعامله مع الناس وأخلاقه من كان صغير. لكن برجعكم إلى 12 سنة يوم كان عمره 20 سنة، خضر جاله عقد عمل في المملكة العربية السعودية، وقال لأبوه إن أنا يبغى بروح وبشتغل وبشد حيله، وكان متحمس لأنه يروح للعمل يعني. لكن يا يبا قبل لا أروح أنا صراحة أبى أكمل نص ديني. قال ها والله الساعة المباركة يا ولدي يا خضر، بالعكس يا ريت، ليش ما تروح وتكون نفسك وكذا، لأن القرية ما فيها شغل، فايش رايك تروح وتجمع لك كم فلس يعني من شغلك وبعدين تجي وتشوف بنت الحلال ونزوجك. قال لا لا لا لا، أنا في بنت يا يبا صراحة دخلت قلبي وأنا حلم فيها ليل مع نار. أبوه استانس، قال والله يا ولدي دام إنك تحبها وتبي تتزوجها وبشكل يعني موافق للعادات والشريعة، هذا عز الطلب، منو هالست الحسن والدلال؟ قال له بنت عمي فلانة، بنت فلان، عمي فلان. طبعا أبوه يوم سمع اسم البنت كأنك ضاربه راشدي على أذن اليسرى، جت دوخة. قال له خضر أنت متأكد يعني قصدك فلانة؟ قال إيه نعم، ويلتفت على أم خضر. قالت تسمعين ولدك شي يقول يعني؟ قالت والله أنا مصدومة مثلك يعني. زين قول لنا أبو طلال شنو الصدمة في السالفة يعني؟ هذا اللي بيتزوجها خضر عمرها 7 سنوات، بنت عمه 7 سنوات، يقول أنا أحبها وأفكر فيها. يا خضر أنت ولد شباب عاقل فاهم، تعرف سوالف وتعرف تتكلم مع الناس والعالم، والكل يعتبرك رجل، بنت عمك عمرها 7 سنوات. قال لا لا لا يبا لا تفهمني غلط، أنا أكتب عليها وبعدين لما إن شاء الله يعني بعد يعني 7-8 سنوات أتزوج. قال أجل خلاص روح اشتغل توكل على الله، ولما تكون نفسك تعال تكون البنت كبيرة وتعال تقدم لك. قال لا لا يبا أنا خاف صراحة إنه يجي أحد وياخذها مني، وانت تدري إذا رحت أنا ديرة ثانية وما أدري شنو الظروف. قال والله يا ولدي يعني أنا حتى مستحي أقول حق عمك الكلام هذا، عمرها 7 سنوات. قال والله يبا أنا غير هالبنت ما راح أتزوج، وإذا ما زوجتوني إياها وكتبت عليها حتى شغل ماني رايح، خلاص ببطل بقعد بالقرية، بقعد هني صايع وبفتر وبهالقنص والصيد وأشيل فكرة الزواج من راسي. يتشاورون أبوه وأمه على الموضوع كذا شلون. الأم قالت له والله شوف إذا فعلا هو بس مجرد كتب الكتاب وإنه ما في لا زفاف ولا يدخل عليها وهي بعيدة وكذا وهي قاعد عند أبوها وهي بنت عمه يعني إن شاء الله بعد 7-8 سنوات تكبر البنت، صار عمرها 16-17 ممكن يعني. قال ها يلا، ويروح ويكلم أخوه. الأبو كلم أخوه عم الولد أبو البنت، قال يا ابن الحلال خضر يبي يكتب كتاب على بنتك. قال سالم بركة، قال لا لا تفهم غلط، مو بنتك الكبيرة، بنتك اللي هذه اللي عمرها 7 سنوات. الأبو صدق، قال ها يا ابن الحلال ايش فيك ايش قاعد تقول أنت؟ قال هذا بس يعني كتب كتاب، وهذا ولد عمها، والزواج ما راح يحصل إلا بعد يعني إن شاء الله عمر يعني، والولد يروح يكون نفسه ويكون يعني عارف ومحدد مستقبله وراسم خطة يعني زواجه ومنه، وهو يعني معجب فيها. قال له معجب فيها شنو؟ عمره 7 سنوات. المهم اقنعوا العم بالموت، قالوا له ابن حلال هذا شكلي بس يبي حجزها، الرجل خايف انه تروح منه. بعد مباحثات بين العمام وبين الاهل قالوا يبا تشلون، بشرط انه يوعدنا لا يجينا ولا يقرب صوب البنت، ويخلي البنت تكمل دراستها ولا يشغلها، وان شاء الله عاد اذا بعد 7-8 سنوات مثل كلامه يعني انه يرجع ان شاء الله ويتقدم يعني ونسوي العرس والزواج يعني. قال اوكي، وفعلا وكتبوا كتاب خضر على البنت، وقال الان انا مطمئن ومزاجي عال العال، وراح اشتغل ان شاء الله واجيكم بالخير. وفعلا سافر، راح اشتغل اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه، رابع سنه، يجي يزور اهله، يجيب هدايا حق زوجته وعمه، ويرجع مره ثانيه يشتغل ويشتغل. بعد 6-7 سنوات جاهم قال لهم خلاص البنت فعلا صار عمرها حول 17-18 سنة، ايش 17 عفوا، صار عمرها 14-15 سنة يعني في البداية. قال لهم ان شاء الله 2 سنين وراح يعني نتمم الزواج يكون عمرها 17. قالوا له اوكي ما في مشكلة، والبنت خلاص هيئت نفسها ان شاء الله بعد 2 سنين وكذا. وراح رجع مرة ثانية اشتغل وجمع فلوسه وجهزوا له اللي هي غرفته وأثاثه. المهم بعد 2 سنين يوم جاء، وانه كان محدد لهم الموعد وبينهم اتصالات يعني، يوم جاء الموعد وهو جاي من السفر والكل متجهز، وها متى الأسبوع الجاي ولا اللي بعده ولا، يوم قرب الموعد قال لهم والله أنا صراحة ترددت في اني استعجل، خلاص يا جماعه ايش رايكم نخليها بعد سنه؟ قالوا يلا اوكي ما في مشكله، والبنت يعني لسه صغيره. وروح يرجع مره ثانيه يشتغل في المملكه العربيه السعوديه سنه، ورجع لهم قال يلا خلاص انا بتزوج، ها ان شاء الله متى؟ قال هالاسبوعين احدد لكم الموعد وارتب نفسي. المهم بعد اسبوعين كان يقول لهم لا يا جماعه وانا قررت اني اجل بعد سنه. قال لا مصخه هذا، لا. قال يلا ماشي ماشي. راح سنه ورجع لهم قال لهم انا باجل، و4-5 مرات يسوي نفس الحركه، والناس قامت تسمع هذا ايش فيك. اليوم الثاني يقولون نبي نسوي زفاف والناس تجهز، واهل القريه تعرفون يعني كلهم يعرفون بعض، واذا صار زفاف كانه زفاف حق كل واحد من افراد القريه يعني، وكلهم ترى اصلا يعني من الشياب غالبيتهم انا اقصد يعني اقارب وجماعة يعني. هذا جننهم فشلهم، وخصوصا فشل ابو البنت، والناس بدات تسولف ليش قاعد ياجل، شايف على البنت، البنت ايش فيها، ليش متردد، و 12 سنة حاجزها الرجل يعني. المهم مالكم بالطويلة، المرة الخامسة يوم سوى فيهم الحركة عصبوا، عاد العمام عصبوا، والعم ابو البنت نفسه تضايق وزعل وسوى مشكلة مع ابو خضر، وقال فكني من شرك، انت ولدك فشلتونا قدام العالم، والبنت محجوزة صار لها 12 سنة، ما يصير هالكلام هذا. قال والله ما ادري ايش اقول لك، يعني الولد يعني ما اقدر اجبره، قال شنو ما تجبر البنت صار عمرها 19 سنة من كان عمرها 7 سنوات وهي محجوزة له، وكل يوم الثاني أجل لعب بنفسية البنت، لعب فينا، لعب فشلنا قدام الناس والناس قامت تسولف، خلاص يبا خلي طلق وفكنا من شره شلون وكذا. زعل أول شيء خضر، لا وانتظروني خضر، ما أدري شنو قصته. طبعا في أقاويل قالت إن الموضوع فيه سحر، يا أن يعني هو ساحر أهل زوجته وكان يلعب فيهم مثلا كل مرة يوافقون ويأجلون وكذا، يا أنه هو حايشة سحر ما شو قصته. المهم طبعا موضوع السحر هذا ما في إثبات، يعني مجرد كلام غير يعني مستند عليه بدليل، يعني احنا نتكلم عن وقائع. لعب فيهم لعب وهم رفضوا وقالوا خلاص يبا ما نبي، وطلق وطلق، وجمعوا العمام كلهم وجمعوا خضر والزموه انه يطلق. المهم طلق سكت، يعني انحرج من عمامه وكذا وحقد، لكن كتم الحقد بقلبه، قال ماشي انا اعلمكم. بعدها باسبوع تغيرت سلوكياته خضر، ما يبي يروح يرجع يكمل شغل، لا قاعد في القرية، قام يطلع من بيته كله شايل السلاح على ظهره، وأهل القرية كلهم يعرفون، يعني أغلبهم من جماعته يعني يعرفون قصته، ساكتين عنه إنه معصب ومضايق وما يبي يكلم أحد. المهم بعد أسبوعين ثلاثة قام يروح للصحراء، يقعد في الصحراء ينام فيها أسبوع أسبوعين ثلاث، ياكل من اللي صيده ويشرب من هالأنهر والآبار اللي حصلها، وأبدا ما حد يدري عنه وين رايح وين جاي، أو يرجع لهم بعد شهرين، وين كنت وكذا، والله كنت في هالبراري وهالجبال بسم الله الرحمن الرحيم. أبروحك ليل ونهار؟ قال إيه نعم. الشهر الثالث كالعادة انطوائي، وقام يربي لحية وشعر وشكله تغير، قام يصلي معاهم في المسجد، مسجد القرية اللي أبوه أصلا مؤذن فيها المسجد، صار له 25 سنة أبوه. المهم يصلي معاهم في المسجد، لكن شنو ما يكلم أحد ولا يلتفت، وحاط السلاح على ظهره حتى هو في الصلاة، ساكتين عنه يعني ما يبي يكلمونه وما يبون يثيرون مشاكل ولا انه ينفجر، حاسين انه متضايق وكذا، لكن ما عارفين يعني هو ايش يبي، ايش اللي يفكر فيه، مو راضي يتكلم. وذاك اليوم يوم الثلاثاء بتاريخ 14/1/2020 في صلاة الظهر، صلوا والمسجد كان مليان. بعد الصلاة غالبية اللي كانوا داخل المسجد طلعوا برا، اللي بقى فيه تقريبا 15 شخص، ويقوم عليهم خضر بدون لا إحم ولا دستور، أو يرفع عليهم السلاح. أول واحد فزع بوجهه يوم شافه رافع السلاح على هالشياب والناس اللي في المسجد، 15 واحد، اللي قام عليه ولد عمه أول واحد يبي يمسكه يبي يهديه وكذا، اسمه ناصر محمد ناصر أحمد الشيابي، في عائلة ثانية أنا دائما خربط فيها. المهم ناصر أول ما وقف وراح عند خضر أو يطلق على ولد عمه النار ويقتله. شافه منه؟ شافه عمه أبو ناصر اسمه محمد ناصر أحمد الشيابي، ويفزع ويركض ولده طاح، وأول ما شافه خضر إنه وقف ويطلق النار على عمه ويقتله. انصدم منه إمام المسجد اللي قاعد يشوفه، ويقوم يمسك خشبة، عرفتوا نفس الستاند اللي يحطون عليه المصحف والقرآن، خشبي هذا، ويقوم إمام المسجد يمسك هالستاند أو يضربه في رأس خضر يبي يسيطر عليه، أو يلتفت عليه خضر ويحط طلقتين في بطن الإمام. الإمام اسمه عبد الرقيب أحمد ناصر الشيابي. الإمام يوم طاح حاول إنه يزحف، رايح وين؟ رايح للميكروفون، يبي يتكلم في الميكروفون علشان اللي برا المسجد يعني يستنجد فيهم ويدخلون عليهم، ما حد يدري عنهم. ويجي واحد اسمه ياسر، ياسر سالم عمر الشيابي، راح جاء من وراء خضر بيمسكه، يلتفت عليه خضر وطلقتين في الرأس ويطيح الولد ميت. جاه منه؟ كان واحد من المصلين، مدير المدرسة، مدير مدرسة مربي فاضل ومعروف عند أهل القرية وله تقدير كبير جدا، اسمه عبد الله عبد ربه محمد الشيابي، يطلق عليه النار ويقتله. أخذوا عندكم الصدمة الأخيرة، أبوه المؤذن موجود، أبوه شايب، ويقوم أبوه يركض على ولده بيمسكه، ويقوم ويقتل أبوه يطيح في الأرض. المهم هم 15 واحد صوبهم كلهم، 5 ماتوا والباقي كلهم طلقات ورب العالمين نقذهم. واحد فيهم حط فيه 7 طلقات ما مات، رب العالمين كتب له عمر. طبعا داخل عليهم بسلاح ومخزن طلقات وقنابل يدوية حاطها في جنبه. المهم بعد ما سوى هالمجزرة طلع من المسجد واتجه إلى ديرة خوالة، هناك ألقوا القبض عليه بعد ما عرفوا السالفة وسلموه للسلطات الأمنية وحالوه للمحاكمة وحكموا عليه بالقصاص. وحتى لما كان في المحكمة يسألونه، يقولوا له أنت يعني في عندك شيء تبي تتكلم تبي تقول؟ قال لا، أنا بس كنت أبي أقول لكم إنكم غلطانين إنكم مسكتوني، لأن أنا كنت والله ناوي على 60 واحد من القبيلة، هو يقصد من الشيابي، يبي يبيدهم اللي في القرية. مالكم بالطويلة، ما تم في إلى الآن على حسب علمي، أو إنه تم تنفيذ أو ما أعلنوا، يعني لأن حاولت أبحث عن تنفيذ القصاص وما شفت إلى الآن. وهذه صورته ترى اللي موجودة عندكم في أول الفيديو، هو صورته الحقيقية، خضر سالم الشيابي. الله يرحم اللي مات، والله يشافي المصاب ويصبر أهله وناسه وجماعته وأهل القرية اللي فعلا يعني أصابهم مصيبة، شيء يعني ما ذكر في التاريخ، أن قرية كلها فيها هالضحايا وهالقتلة وكلهم عيال عم. وأصلا هو كان حسبي الله عليه، كان يقول أول لما كان زعلان وانطوائي كل ما يمسكه واحد يقول ايش فيك أنت، قال والله راح أفعل ما لم تفعله العرب. حسبي الله عليه، كان يدور طريقة يرتكب فيها جريمة لكن يبيها تكون جريمة مسمعة، يعني عشان الكل يسمع فيها. هذه نهاية سالفتنا، الله يكفينا الشر، الحب اللي يخلي الواحد مجنون فعلا. وفمان الله، مع السلامة.